أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الكريم المنان الموفق جل جلاله لكل خير، وفقنا وأكرمنا وهيأ لنا الأسباب والأوقات، واستقبلنا في بيته جل جلاله في هذه الدورة المباركة وفي هذا الاعتكاف المبارك. فنبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الملائكة جلساء أهل المساجد، معهم رفقاؤهم يعينوهم، يقضوا حوائجهم. كثير من إخواننا وربما الأخوات عندما سمع بالدورة فرح وعزم ونوى، ولكن بتقدير من الله ما وفق للمجيء. اعتذر إخوة من البقاع، من طرابلس، من بيروت، من صور، ما وفقوا للمجيء. وأنت وفقك الله جل جلاله للمجيء وللحضور، ما بدي حبيبي أصليها، هذا توفيق من الله. فأقول لنفسي وأقول لك وأقول لك: قل الحمد لله وانسب الفضل إلى الله. الله جل جلاله قال لنا: وما بكم من نعمة فمن الله، الذي وفقنا للحضور والذي هيأ لنا هذا الحضور، هذه الدورة، هو الله جل جلاله. كل شيء بيده. ولا بد أيها الأحبة في الله أن نصحح النوايا وأن نتذكر المقصد الذي جئنا لأجله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الذي قال عنه العلماء وقال عنه الإمام النووي أنه نصف الدين، قال بعض العلماء أنه ثلاثة أرباع الدين، قال بعض العلماء هو كل الدين. أي حديث؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. حسنت، إنما الأعمال بالنيات. رب عمل جميل في المظهر، رائع، لكن ليس له وزن عند الله. ليش ربي ما له وزن؟ قال: هذا ما كان لأجلي. وإذا ما كان لأجلي يعني ما له وزن. لو مش اعتكفت ليلي، لو اعتكفت ليالي، إذا ما صححت النية أنك تريد وجه الله جل جلاله، الله تعالى قال: ردوا هذا. ملائكة تقول: يا رب، هذا جاي وتارك بيته وتارك مرته وتارك أولاده، جاي من فراشه، جاي من الوقاع، جاي من طرابلس، جاي من بيروت، جاي من صور، جاي من صيدا، جاي من، وفرغ 24 ساعة وقعد بالمسجد. قال: لا، هذا ما كان لأجلي، ما كان لأجلي، ولا أقبل اليوم إلا ما كان خالصا لأجلي. لذلك يا رب، إذا كان في عملنا شيء من السمعة أو الرياء، يا رب طهر قلوبنا من ذلك. لذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك شيئا أعلمه، أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. إذا دخلت معنيتي يا ربي شيء لغيرك، يا رب أستغفرك، يا رب طهر قلبي من الرياء. يا رب، أنا ما جئت، ما حضرت، ما جلست، ما دخلت بيتك، ما أردت أن أعتكف هذه الليلة في بيتك إلا يا ربي من أجلك. فأخلص النوايا لله. المقصد الثاني: ماذا نريد؟ لما جئنا لهذه الدورة؟ أنا أقول لكم عن نفسي وأتذاكر معكم في هذا. أنا جئت لأتصل، لأننا نشعر بالانقطاع، لأننا نشعر بالانقطاع عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ما فيش تليفونات يا ماهر يا حبيبي، ضب التليفون الله يرضى عليك. وأرجو من الجميع طولة أيام الدورة، طولة فترة الدورة، من أحد يخرج هاتف خلال المجلس. بدنا إن شاء الله بهذا المجلس تعلم الأدب، وأنتم جميعا أهل الأدب. ومن الأدب في مجالس العلم أن لا ينشغل إنسان بهاتف، لأننا يعني ممكن الكتاب تقرأه في البيت. هي العبرة مش قراءة كتاب على فكرة، عبرة مش قراءة كتاب، عبرة في مسجد مع إخوة لك في الله في بيئة إمام، واللي بأكد على الشيء اللي كنت عم بحكي فيه، والاتصال، والاتصال ما بيصير إلا بعد انقطاع. هلأ إذا واحد مشغول عم تتصل فيه، شو بيقول لك شو بتقول لك المكنة؟ إن الرقم الذي تتصل به الآن مشغول حاليا، الرجاء المعاودة لاحقا. صح؟ إذا نحن بدنا نوصل القلب بالله ثم برسول الله صلى الله عليه وسلم، بده يكون القلب منقطع عما سواهما، لأن الله يغار، الله يغار أن تقصده وتقصد سواه. فنحن جايين يا إخواني، إحنا بس ما فيش لنا 24 ساعة هلأ، ها بلشنا والله غمد عين فتحان، بكرة يلا شيخ خليل دعي لنا بدنا نختم، ودع الشباب وكل واحد بده يمشي على بيته، هيك هيك 24 ساعة ما فيش شيء يعني. فأرجو من إخواني أن ينقطعوا. البطل منكم اللي هلأ بعد المذاكرة طفي التليفون، عندنا جوا خزني خزاني، حط لك إياه بخزاني، من سلمك التليفون عند المغادرة، هذا بكون بطل، بكون انقطع، انقطع حتى يتصل، بكون انقطع حتى يتصل. هو أصلاً يعني الإرسال هون ضعيف في المسجد كتير، بس أحسن لأن إحنا مش حاطين مكان ضعف إرسال، بس هو بتقدير من الله يعني، لأن إن شاء الله هذا المسجد مسجد الاتصال بدنا نسميه، المسجد الذي يوصل القلوب بالله. فحتى تتصل لابد أن تنقطع. فأعود للمقصد الذي ذكرته، بعد مقصود الأول رضا الله جل جلاله، أخلص النية لله. مقصود الثاني، أنا أشعر بالانقطاع، أنا بحكي عن نفسي، أنا أشعر بالانقطاع، جئت لهذه الدورة لا لأدرس عليكم ولا أتكلم بين يديكم، إنما أتكلم وأسمع وتتكلمون وتسمعون وننغمس في هذه البيئة في بيت الله، يعني في بيئة الملائكة، لأن أنتم تأكدوا في ملائكة، في ملائكة تحيط بالمجلس. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نعلمه جميعا، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة. يا سلام، 24 ساعة مع الملائكة أنت الآن، ما طلعت لبرا، ما شفت منظر حرام، ما سمعت من حدا حرام، لأنه هلا حنحكي أنه فيما بيننا بأوقات الفراغ ما في كلام دنيا، ما بمجتمعين حدا عم يحكي عن دنيا، ما جينا نحكي عن دنيا أبدا، ولا وحلال، ما بدنا نحكي عن بيع ولا شراء ولا دولار ولا مال ولا ليرة ولا تجارة ولا عمارة ولا سيارة ولا شيء، ولا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا بهتان ولا خلافيات ولا سياسيات ولا فقهيات ولا أي شيء يقص القلب. شو بتقول أنت بالمولد، بدعة ولا شو بدعة؟ إذا بدي اسمع حدا يا إخواني، عرفت حدا بدي أعذر منه يمشي، فيش خلافيات، فيش سياسيات، تعبانين من كل هالأخبار، تعبانين تعبانين عن جد تعبانين، تعبنا، بدنا مجالس روحانية، بدنا روح، بدنا روح الآن، جي نفتش على أرواحنا يا إخواني، جي نفتش على أرواحنا، أرواحنا مضيعية، حتى نلاقي هذا الروح بده يكون مجلس صافي صافي صافي بالكامل، لا شيء يكدره، لا دنيا تكدره، ولا أخبار دنيا، ولا ذنوب، ولا سيئات. بدنا نصلي صلاتك مروحني، بدنا نقوم الليل ليل مروحنين، بدنا نرفع يدينا نبكي، بدنا نذكر نبكي، بدنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نبكي. لذلك أرجو من نفسي ومن إخواني أن ننقطع عما سوى الله وسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي يكون هذا اليوم كأنه يوم في الجنة، خلي هذا اليوم يكون يوم مع الله، يوم مع رسول الله. مشتاقون ولا لا؟ الأصل مشتاقون يا إخواني. إيش اللي دفعك جابك من بيتك وجاي تعتكف، تركت مرتك وولادك ليش؟ ما الذي جعلك تترك أهلك، تترك بيتك؟ عندنا إخوة جاي من البقاع، من وين جاي يا شيخ؟ من وين جاي؟ من العين. أنت من وين جاي؟ بتقول أولى زي ما هي بعلبك، تقول لي بعلبك، من بعلبك جاي. مين جاي من مناطق تانية؟ وين جاي يا شيخ يوسف؟ من الراشدية، في أحبابنا من بيروت، شيخنا والأحباب المعه جايين من مناطق لبنان، شو جبتكم؟ قال أتينا حتى نصل بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، مشتاقون مشتاقون. جاء ثوبان رضي الله عنه في القصة التي نعلمها جميعا، جاء ثوبان رضي الله تعالى عنه ما قادر يتحمل أنه يعود بالبيت، جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله مش متحمل. قال له شو مش متحمل؟ قال له مش متحمل أنه بشوفك بالجامع بروح بقعد مع مرت ولادي بتذكرك، ما بتحمل أنه ما شوفك بدي أرجع أقعد معك شوفك. ونحن يا إخواني مشتاقون، سمعنا عنه كثير لكن ما رأينا. على واحدا من الليلة في مجلس الحب يراه، فنسأله بعد الفجر فيحدثنا فيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تدري، وأعمالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها، السلام عليه يصله، يرد الله إليه روحه فيرد علينا السلام. لذلك أيها الأخ الحبيب، أيتها الأخت الكريمة، هذه 24 ساعة اللي حتقضوها الآن صححوا فيها النوايا: أولا رضا الله، ثانيا تحقيق الشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وازدياد الحب له صلى الله عليه وسلم، فأخرجوا من هذا المجلس ومن هذه الدورة وقد ازداد الحب وارتفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المقاصد. ما الوسائل العملية التي لابد أن نقوم بها؟ أولا أيها المحب، يا طالب الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم غالي، وهذا الذي تطلبه لابد له من انكسار، والله جل جلاله لا يعطي ولا يتصدق إلا على الفقراء. إن كنت مستغنيا فلن تأخذ شيئا. دق شباك سيارتك أنت بالسيارة، واحد بده مال، شو بقول لك؟ أعطيني هيك ونافخ صدره، ولا بدبل عيونه وببلش يحكي لك، ولا جاي واحد لعندك يقول لك يا شيخ الله يخليك مرتي والله تعباني وابني تعبان كيف؟ هذا الله الغني، أغنى الأغنياء، خزائن الحب عنده، خزائن الهداية عنده، خزائن الرحمة عنده، خزائن الراحة عنده. الذي جاء من الدنيا متعب خزائن الراحة عنده، قادر أن يخرجك من هذه الدورة إنسان مختلف، قادر أن يخرجك من هذه الدورة إنسان موصول برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجلس فتذكره فتصلي عليه إلا تبكي، يتصل به القلب. لذلك بدنا حالة انكسار وحالة طلب وحالة افتقار، وهذه الحالة ما أنا بشوفها ولا أنت بتشوفها، هذه الحالة لا يراها إلا الله، هي حالة قلب. عشان هيك في عنا بين الأذان والإقامة وقت استجابة الدعاء، بين الأذان والإقامة مش على تليفونك، بين الأذان والإقامة مش قاعد يمين وشمال، بين الأذان والإقامة الشباب اللي بالدورة بالصف الأول وبالصف الثاني رافعين إيديهم، شو عم بيقولوا؟ اللهم إني مقطوع فصلني، اللهم إني مقطوع فصلني، أنا مقطوع عن حبيبي صلى الله عليه وسلم فصلني، اللهم إني مقطوع عنك فصلني، يا رب أنا مقطوع. أنا أدعي الحب بس أنا من محب صادق، أنا أدعي الحب لك، أدعي الحب لرسولك صلى الله عليه وسلم، لكني مقطوع. جئت لهذه الدورة البسيطة القصيرة 24 ساعة حتى أتصل، أعلم أن الحب لرسول الله يحتاج لكثير من التضحيات، لكنك كريم، لكنك كريم، تعامل على قدرك لا على قدري، أنا قدري قليل لكن قدرك عظيم، تعطيني على قدرك فأعطني على قدرك، وصلني بك يا رسول، يا رسول الله صلني بك يا ربي، صلني برسولك يا ربي جل جلاله. نسأل من الله، نسأل من الله، نبكي بين يدي الله. عندنا ليلة قيام، حطيت فرشتي وصلخت نومي للفجر، قوم يا فلان، قوم يا فلان، يلا يا عمي قوم، هي ليلة، قوم. قام القائمون، بكى الباكون، دعا الداعون. انت الآن ببيت الله، انت ضيف على الله، والله لو تفوت على ضيف على واحد غني ولا واحد عنده أموال ها بتفوت فرحان، فايت أنا عند فلان، يا عمي انت فايت على أغنى الأغنياء، هذا أفخم من القصور وهذا أفخم من أعظم الدور، هذا بيت الله، هذا بيت الملك جل جلاله، فأنت نايم في بيته. ضلنا نايمين للفجر، بعدين هلا الفجر بعيد، وين صار الفجر؟ خمسة، يعني لو 12 نمت نايم 5 ساعات، واكيد نحن عندنا وقت للمبيت مخلص لكل مبيت عمل جماعي، لانه فايقين ان شاء الله كل الطلاب قبل الفجر بساعه كلنا فايقين باذن الله، كلنا متوجهين الى الله. يا ربي يوم الاحد بكره يوم الاتصال برسول الله، يا ربي ما تخلص الدوره الا متعلقين بحبيبك صلى الله عليه وسلم. فاذا اولا لابد من الافتقار والانكسار بين يدي حبيبي جل جلاله حتى يتصدق علي الملك، انما الصدقات للفقراء. ثانيا يا اخواني واخواتي، التعظيم، تعظيم سيد الإمام مالك رضي الله تعالى عنه صاحب الموطأ إمام دار الهجرة، كان إذا جاءه السائل فقال له أريد أن أسألك سؤالا، فسأله الإمام مالك تسألني في فقه أم في حديث؟ إن كان فقها يعني حلال وحرام أجبتك، وإن كان حديثا فأخبرني. فإن قال له أسألك عن الحديث استأذن فتوضأ ثم اغتسل ثم لبس البياض ثم تعطر ثم جلس ثم استحضر أنه يتكلم عن حبيبه صلى الله عليه وسلم، ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر الحديث. هذا التعظيم، هذا تعظيم. هو أو الإمام أحمد في مجلس حديث النبي صلى الله عليه وسلم تلدغه العقرب، دخلت إليه عقرب إلى ظهره وصارت تلدغه، فصار الطلاب ينظرون إليه يتغير لون وجهه، فبعدما انتهى من المجلس قالوا ما بك؟ قال انظروا إلى ظهري فإذا به أكثر من لدغة من العقرب. قالوا لما لم تخبرنا؟ قال والله أدبا مع رسول الله ما أحببت أن أقطع حديثه، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل الإمام مالك على المدينة فلا يلبس حذاء، قال له في ذلك يقول هذه الأرض وطئها خير خلق الله، لعل قدما تلامس موطئ قدم، لعل ترابا لامس جلد حبيبي صلى الله عليه وسلم فتطأ قدمي مكان ذلك المكان. هذا الحب وهذا التعظيم. لذلك قلت لكم لا أريد أحدا يجلس على الكرسي في هذا المجلس، لا أريد أحد يتكئ على حائط، لا أريد أحدا يتكئ على عمود، أريد الجميع إذا أمكن على الركب في المجالس إذا أمكن، وإذا تعبت غير اجلس 24 ساعة في التعظيم. تدخل على واحد من أهل الدنيا بتقعد بتظبط قعدتك وبترتب ثيابك وبتظبط عطراتك، قال ليش فايت عند واحد من أهل الدنيا؟ راح ينزور نائب، راح ينزور وزير، راح ينزور مسؤول، راح ينزور رئيس، راح ينزور النبي عليه الصلاة والسلام. الآن سنزوره، ستطير الأرواح شوقا إليه ونزوره. نحن صحيح هنا في المسجد في صيدا، لكن الأرواح إن شاء الله بهال 24 ساعة ستسافر إلى الروضة الشريفة. مستعدين نسافر؟ مستعدون أن تسافروا بالأرواح إلى الروضة الشريفة فنزوره؟ هذا السفر لا بده فيزا ولا بده تأشيرة ولا بده تذكرة ولا بده مال، لأنه يمكن بعضنا فقير ما قدر يسافر على العمرة أو الحج، لكن الروح لا تحتاج إلى شيء، لكن الروح تطير إليه صلى الله عليه وسلم وتجلس بين يديه تسمع عنه. الكتاب الذي سنقرأه اسمه اليوم النبوي، كيف كان ليله، قيامه، فجره، صباحه، قعوده، حاله في الشروق، حاله في الضحى، طعامه، شرابه، زياراته، زيارته لأهله، لأولاده، لأصحابه، لأحبابه، مشيه بين الناس، لباسه، سلامه، كلامه، غضبه، فرحه، ظهره، عصره، مغربه، عشاؤه، مبيته، حتى يكون يومك كيومه صلى الله عليه وسلم. فلذلك أخلص النية أولاً واطلب من الله الوصلة بعد الانقطاع، ثم ابدأ بالوسائل فافتقر بين يدي ربك جل جلاله، ثم عظم وانوي التطبيق. فحالة طلبة العلم اليوم إلا من رحم الله، حالة مزرية إلا من رحم الله. همه جمع الشهادات وجمع الإجازات، وأن يسمي نفسه ممن حضر الدورات، لكن التطبيق عند الطلبة إلا من رحم الله قليل قليل. فلو أخذت سنة من هذه السنن وعدت بها إلى بيتك وأهلك وبدأت بتطبيقها كنت حقا مستفيدا. هذه الاستفادة. يا شيخ أنا عزمت إن شاء الله خلاص بيتي حيتغير، حيصير بيت على ترتيب السنة، لباسي، مشي، حياتي، قعودي، قيامي، منامي، هذا المقصود. لن تسأل يوم القيامة كم كتاب قرأت، ولن تسأل يوم القيامة كم دورة حضرت، ولن تسأل يوم القيامة كم شهادة حصلت. ستسأل يوم القيامة كم سنة طبقت، كم سنة طبقت. سيلقاك حبيبك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وواحد من اثنين، إما يقول أحبابي فيدنيهم إليه ويعانقهم ويسقيهم من يده، وإما أن تحول الملائكة بينه وبينها وبين هؤلاء المبعدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لما؟ فيقول تقول الملائكة لا تدري ما أحدثوا بعدك يا رسول الله، غيروا غيروا، لا تدري ما أحدثوا بعدك. فلذلك يا الأحبة في الله انوي التطبيق، يعني اجلس بهذه النية، من تصحيح النية أن تجلس تقرأ الفجر كيف كان الفجر النبوي، تقول فجري كفجره إن شاء الله، كيف كان هكذا أنوي أن أكون مثله. وهذا يحتاج منا لصدق نية حتى يوفقك الله. شوفي يا أخواني، العمل البدني، العمل البدني الدافع له هو النور القلبي. العمل البدني إيش اللي بيخليك تأخذ قرار بغض النظر، غض البصر عن الحرام، عدم سماع الحرام، عدم النطق بالحرام، عدم المشي للحرام، عدم مد اليد للحرام؟ نور القلب. إذا تنور القلب صلح البدن. هذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك أنت الآن تركيزك على القلب، ما تركز على السماع بس، تركيزك على القلب. والأصل أني أنا وأخي حبيبي الشيخ خليل نجتهد لأن ننقل الأنوار. نحن لا نملك نور، نحن نطلب من الله أن يجعلنا سبب لتمرير الأنوار. فالنور هو الله، والذي يعطي النور هو الله. ولأننا في بيت النور، في بيت الملك، في بيت صاحب النور، نطلب منه أن ينزل علينا نور. فأنت اطلب من ربك أن يدخل إلى قلبك ذرة نور. حتى تدخل ذرة النور بدك توجهها. هل هاي القنينة إذا حطتها تحت شلال بس مش موجهها على الشلال، قلبها يدخل شيء مي؟ ما بيدخل شيء. أما لو حطتها تحت حنفية عم بتنقط تنقيط بس موجهها صح، مسنترة على مكان اللي عم بتنقط فيه بينزل. فإذا كان القلب متوجه، يعني إذا كان القلب حاضر، بينتقل النور، بتدخل ذرة نور إلى قلبك. لذلك مش كل من حضر يستفيد، ممكن اثنين يصلوا حد بعضهم، واحد صلاته حول العرش فوق السماوات العلى، وواحد صلاته حول الفرش يعني على التراب. بعدين اثنين نفس واقفين نفس الإمام، واثنين بيصلوا بنفس المسجد. قال لكن ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. قالوا لما؟ قال لتفاضل ما بين قلبيهما. واحد قلبه هون، واحد قلبه هون. انت قلبك وين؟ قلبك أين؟ حاضر ولا مش حاضر؟ لذلك بده يكون قلبي حاضر، ركز، متوجه. اللي بينعس بالمجلس صحصح، يقوم يغسل وجهه، يجلس قعدته، يقول أدبا مع رسول الله، أدبا مع رسول الله. بده يكون حاضر، ما في نعس، ما في تعب، ما في انشغال، ما في التهاء بشيء. هي على 24 ساعة أريد أن أحضر فيها قلبي وبدني حتى أستفيد بإذن الله جل جلاله. كذلك من الأمور التي ينبغي أن يعني تهتم بها في هذا المجلس، من أعظم أسباب الاستفادة في هذه الدورات إخوانك، إخوانك وكل واحد من هؤلاء الذين هم معك. يمكن نكون إحنا فوق 100 أخ جاي من كل لبنان، هؤلاء الإخوة يا إخواني أخواتنا كل واحد منهم عنده نور خاص، كل واحد منهم عنده صفة طيبة. فالآن أنت فرصتك تأخذ هالبركات من إخوانك. الآن أنت ببستان كله ورود وزهور، كل زهرة إلى لون، كل زهرة إلى طعم، كل زهرة فيها رحيق. بأوقات الفراغ عندك أشياء تعملها، بأوقات الفراغ ما تلتهي بشيء، إما بأعمالك الانفرادية عم تقرأ قرآن، عم تدعي ربنا تعالى، عم تذكر الله، أو قاعد مع الشباب عم تتحدث معهم عم تستفيد منهم. ما شاء الله موين الحبيب من الإقليم، ما شاء الله موين شاب بعلبك، ما شاء الله موين بيروت من البقاع، شو أخبار عندكم، خبرونا حدثونا كيف الأوضاع عندكم، كيف الأخبار عندكم، شو بتخبرنا، شو قصة مجيئك على هذه الدورة، كيف اهتديت، كيف تبت، كيف تقربت. استفيد من إخوانك، استفيدوا من بعض. من مقاصد هذه الدورة أن نخرج من هذه الدورة بكرة الأحد بعد العشاء تودعوا بعضكم بالبكاء إن شاء الله، ويصبح الأخ الذي جاء لحضور هذه الدورة بالنسبة لك أخا حبيبا تحبه في الله، فازدادت المحبة في الله التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله. فأنا مقصدي أن أزداد حبا لكم في الله، وأنتم تزدادوا حبا لبعضكم في الله. في أجمل من الحب في الله؟ اجتمعنا حبا لله وحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وابدأوا انقلوا هذا إخواني. قال: تحبه؟ قال: يا رسول الله إني أحبه. قال: اذهب فأعلمه. لك ليش مخبيها؟ قال له النبي عليه السلام. قال له: يا رسول الله لكن الصراحة في إلي أخ بحبه في الله. قال له: أخبرته؟ قال له: لا. قال له: روح. لك روح قال له: السلام عليكم، لك أنا بحبك في الله، مش لمالك، مش لجمالك، مش لسيارتك، مش لعمارتك، مش لشغلك، مش لشيء، انت اخ لي في الله، بس ما في بيني وبينك اي مصلحه دنيويه، فانا احبك في الله. جاي من منطقه بعيد وتارك بيتك واهلك، جاي تعتكف في المسجد، والله انه احبك في الله، والله انت انسان عظيم عند الله، لانك عظيم عند الله جيت تعتكف في بيت الله، فانا احبك في الله. يا اخواني هاي العلاقات بعد اللي هي بس الصافيه المنيحه، كل العلاقات بالخارج إلا من رحم الله علاقة مصالح، علاقة مصالح، بيتودد لفلان، بيتقرب لفلان من أجل ماله، من أجل تجارته، من أجل منصبه، لكن أنت الآن تتودد لأخيك لا لأي شيء إلا لله. أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله. إني أحبكم في الله. وحتى هذا إخواني يعني يستقيم وتتذوقه، لابد أن تستر عينك عن عيوب إخوانك، لأنه أنت بالأيام العادية بتيجي بين المغرب والعشاء بتسمع درس وبتفل، ما بتشوف من إخوانك شيء، السلام عليكم بتفل. أما هلأ بعد شوي الشباب هذا نعس، بعد شوي بده يحطوا الشباب السفرة وكنت تتعشوا مع بعض، بعد شوي هذا بده ينام، طلع لك واحد حدك بشخر يا حبيبي. بسم الله. طيب فيقته، طيب هو كان بيشخر شو بتعمل؟ دلو كل الفيق لك تصبر، هذه ليلة، واحد بيضحك كتير، واحد بيحكي كتير، واحد مش بعرف شو بيعمل، ها؟ شو بتعمل؟ وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها، وقل يا عين للناس أعينوا، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. صلى الله عليه وسلم دكتور سامحني، بس نحن بمجلس حب الحبيب صلى الله عليه وسلم، حب الحبيب أن نصلي ركعتين إذا دخلنا. الله يرضى عليك دكتور حسين، نجعلك سبب لتعليم الشباب هذه السنة إن شاء الله. إذا دخلنا المسجد قبل أن نجلس نصلي ركعتين تحية المسجد، ما تنظر له عيب أحد، وده مرارا في كل دورة نذكر فيه. قلنا أن الذي يدخل للبستان على نوعين من الحشرات أعزكم الله، إما نحلة وإما ذباب، فالذباب يبحث عن الوسخ فيجلس عليه، والنحلة تبحث عن الورود والزهور وتأخذ منه الرحيق ثم تخرج عسلا. وهكذا أنتم كالنحل، دخلتم إلى بستان الفرقان فيه ورود وزهور من كل لبنان، فخذوا من كل زهرة رحيق لتخرجوا في آخر هذه الدورة عسلا فيه شفاء للقلوب، وتتعلق بعده القلوب بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. مستعدون؟ إذا يعني انشغلنا بالعيوب ما نستطيع أن نستفيد، لأن انشغالي بعيب أخي يغلق القلب ويجعل عليه الرام. كيف لزقت التليفون ما عادش يوصل لشيء بعدين، بعدين بصير مشايخ عم تتكلم وعم نقرأ يوم عن الحبيب وعم نتذكر هذه المعالم الرائعة وأنت مطفي ولا حاسس بشيء. ليه؟ لأن أنا أطلع بالعيوب. طيب، وإن كان من ذنب يحجبنا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نتوب إلى الله. لذلك أنصح نفسي وإخواني وأخواتي الآن أن نجدد التوبة، وكل منا فليستغفر الله. والاستغفار حقيقة من القلب. قل يا ربي إني أستغفرك وأتوب إليك من كل ذنب أو معصية فعلتها تحجبني عن حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم. يا ربي إن كان من ذنب يحجبني عنك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم مهما كبر ومهما عظم، فيا ربي أعهدك من هذا المجلس أني تائب إليك وأني لن أعود لهذا الذنب، فأريد من هذه الدورة وهذا الاعتكاف أن أتوب وأن أرجع إليك تائبا عائدا إليك. وكل منا له ذنب يعرفه، فتب منه الآن، لأن الذنوب تميت القلوب، لأن الذنوب تحجب القلوب، لأن الذنوب تثقل القلوب، فيصبح سيرك إلى الله ثقيلا، مثل اللي بده يمشي واحد ماسكه من وراء ما قادر يمشي، أو مثل اللي بده يمشي وحامل أثقال ما قادر. شو فيه؟ تقول عليك الذنب تقيل. استغفر، تب، حتى تصير إلى الله وإلى رسول الله وإنت خفيف، وليس عندك ما يثقلك أو ما يضعفك. طيب يا إخواني، هذه يعني هيك هدايات سريعة ووصايا سريعة أجعلها بين أيديكم، ونفتتح بها هذه الدورة المباركة. بعد العشاء سيكون عندنا مجلس مع الدكتور إن شاء الله تعالى في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحاب الكرام رضي الله عنهم، ثم بعد هذا المجلس سيكون عندنا كالعادة جلسة تعرفية، سنجتمع دائرة كبيرة ونسمع بعض الأخبار من الشباب، ويصير فيها بيناتنا تعارف أكثر ونقاش وحوار حتى يحين وقت العشاء. ثم بعد وقت العشاء سيكون عندنا إن شاء الله تعالى ترغيب لقيام الليل مع أداب قيام الليل، ثم يكون المبيت، ثم الاستيقاظ قبل الفجر بساعة، وسيكون قيام الليل قبل الفجر بساعة، وبعد الفجر أذكار الصباح، بعد الأذكار يبدأ مجلس الأول في الكتاب مباشرة إن شاء الله. حنقرأ معكم كتاب جميل جدا اسمه الكتاب اليوم النبوي، وهذا الكتاب يعني درس في كثير من الدورات واللقاءات، فيه حياة النبي صلى الله عليه وسلم. سيكون عندنا أكثر من مجلس غدا إن شاء الله تعالى، سنختمه غدا بإذن الله، بعد صلاة العشاء سيكون ختام الدورة، توزيع شهادات المشاركة، ونسأل الله تعالى القبول. يعني الدورة المشاركة فيها مفتوحة كحضور دروس للجميع، أهلا وسهلا بالجميع. أما فيما يتعلق في موضوع المبيت والطعام والشراب هو خصوصي للإخوة الذين سجلوا أسماءهم عند الإخوة في الداخل، الإخوة والأخوات اللي سجلوا أسماءهم وسجلوا الحضور هو خاص بهم، أعتذر من الجميع، بس من أجل ضبط المبيت وضبط الأعداد من أجل الطعام والشراب. وأهلا وسهلا بكم جميعا، وتقبل الله منا ومنكم. بعد في 5 دقائق للعشاء إذا حدا عنده شيء، أو إذا الشيخ بحبي فضل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.